طيب هذا يقول هل يجوز عمل عمرتين او ثلاث عمرات في يوم واحد؟ والله هذا ما يحسن ولا ما هو محرم لكنه ما يحسن. كونك مثلا تقول في هذا البيت افضل من كونك تروح وتعمل عمره، مثلا كونك اخذت عمره وجلست في مكه، الصحابه كانوا في مكه ما كانوا يقولون للعمره، كانوا يكثرون الطواف به. فحتى تردد بيوم واحد عمر عمرتين ثلاث عمر، فهذا ليس من فعل الصحابة ولا من فعل التابعين ولا ينبغي فعله، لكن لا نقول انه محرم ما يجوز، لكنك ينبغي لك ان تعمل الاصلح الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، وكذلك التابعون يفعلونه بمن كما كانوا يترددون. سبحانك اللهم. وكذلك صاحب الإنصاف ولم يذكر خلافا. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم والاستسقاء بالنجوم، أي أربع من الجاهلية، كما في أول الحديث أربع من الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقد سبق بيان الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. وأما قوله الاستسقاء بالنجوم فهو كما فسره المصنف رحمه الله كذلك من سمى النجوم والأنواع، الاستسقاء بالأنواع والاستسقاء بالنجوم، والنوم هو النجوم. والاستسقاء هو طلب السقيا، كان يطلب السقيا من النوم أي من النجم، والنجم ليس عنده شيء، سخر مجبر بتسخير الله وبتدبير الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع يأتي بشيء من إنزال المطر ولا تحريك الرياح ولا أي شيء. فقوله الاستسقاء بالنجوم يعني هذا من أمر الجاهلية، وهذا من الأمور المحرمة. وذكر المصنف أن قوله الاستسقاء بالنجوم على قسمين، فبعض الناس يعتقد أنه لولا خروج النجم في الوقت القرآني ما حصل المطر، فإذا اعتقد هذا وأن المطر جاء بوجود هذا النجم أو بخروج هذا النجم أو بسقوطه فهذا شرك بالربوبية، شرك والعياذ بالله، لأنه أضاف ما الله إلى غيره، فإذا فعل ذلك فقد أشرك لله. وإما أن يقصد أنه حصل المطر بسبب النجم الفلاني أو طلوع النجم الفلاني أو كذا، فهذه اللفظة مطرنا بنوع كذا أو بنجم كذا، فهذا اللفظ محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه فهو محرم. أما إن أضاف المطر إليه فهذا هو الشرك، وأما إذا لم يضفه إليه ما قصد بذلك أنه هو الذي ينزل المطر فهذا من الشيء المحرم كما ذكره العلماء رحمهم الله. فهذا المراد بالاستسقاء بالنجوم أي طلب السقوى وإضافة السقيا إضافة النعمة إليها. قوله والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الاستسقاء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر حديث مالك. قوله والنياحة أي رفع الصوت بالنذب على الميت وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. نعم، هذه النياحة والعياذ بالله النياحة، لأن النياحة على الميت إذا مثلا مات له ميت جزع ولم يصبر وصار عنده تسخط بقضاء الله وقدره، وظهر عليه أمارات ذلك وعلامات السخط والجزع، وهو كأن يضرب وجهه أو يضرب صدره أو يحمش وجهه أو يحلق شعره أو يشق جيبه، فهذا من الأمور المحرمة، لأن هذا تسخط بقضاء الله وقدره. والرسول عليه الصلاة والسلام ما نهانا عن فعل الجاهلية هذا، لأن يعني هذا من فعل الجاهلية، وأبدلنا خيرا بذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصيب بمصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي واكرم علي خيرا منها إلا أبدله الله خيرا منها. ولذلك لما حضر صلى الله عليه وسلم موت أبي سلمة رضي الله عنه، فلما حضره صلى الله عليه وسلم ومات وسجي، قال النبي لأهل البيت: لا تقولوا إلا خيرا. ومنهم أم سلمة رضي الله عنها، فقالت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجبرني في مصيبتي واغرق علي خيرا منها. فكانت أم سلمة رضي الله عنها نجحت في هذا الدعاء وقالت هذا القول وصبرت واعتزلت، لأنه زوجها رضي الله عنه. ولكنها في نفسها امتثلت أمر الرسول وقالت الرسول، وتقول في نفسها: هل هناك خير من أبي سلمة؟ فبعدما خرجت من العدة وراح لها مدة خطبها الرسول وتزوجها صلى الله عليه وسلم. ما كانت تفكر أن الرسول يتزوج، ولا كانت تفكر ان هي خير من ابي، ما بالغ. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء وابدل خيرا من ابي سلمه هو الرسول، تزوجها صلى الله عليه وسلم وصارت امهات المؤمنين. فهي تقول: انا قلت ذلك امتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم اتفكر. وابو سلمه رضي الله عنه معروف بخلقه الحسن والكرمه وب مكانته في المهاجرين الاولين ومن الذين هاجروا الى الحبشه وهاجروا الى المنابر الهجرتين رضي الله عنه من افاضل الصحابه. فكان يفكر: ما ترك هناك خير من ابي سلمة. ولكن الله سبحانه وتعالى فضله واسع ورحمته وعفوه فابدلها من ابي سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم واصبحت من امهات المؤمنين. اما كون الانسان يتسخط والعياذ بالله وما يحب شعر وسخط على المصيبة ولا يتم جيبه ولا يرطب مجه ولا يرطب صدره ولا، فهذا أخي أمر جاهلية لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في وعيد شديد أن النياحة قال أن تقام يوم القيامة إذا لم تتب من هذا الفعل، إذا كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سبال من قطران ودرع مجرد وما عليها في نار جهنم والعياذ بالله. وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة كما في هذا الحديث قوله: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب. قوله: تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال واحد السرابيل، وهي الثياب والقبص، وهذه سرابيل أهل النار، يعني ينطحن بالقطران حتى يكون اشتعال بالنار. السربال هو ما ينبث الإنسان على جسمه، يسمى سربال وسمى خميس وسمى ذوب وسمى، هذا هو السرابيل. فالسرابيل هو ما ينبث الإنسان، وفي الغالب أنه ما يكون ظاهر، والقميص ربما يكون باطن، ربما يكون مثلا القميص تخير، والسربال يكون ضافي وافي. ولذلك قال بعضهم: يهجو له ملكا من الملوك، اما الملوك فانت اليوم الامهم لقما وابيضهم سربال طباخ، يعني ان السربال طباخ وابيض انظر على الناس شيء ولا يفعل. فالقصد السربال هو ما يلبسه الانسان، فهو يوم القيامه تقول: لباسهم من اعوذ بالله لباس من قطران تشعل به النار، هذا هو اللباس والعياذ بالله. فهل هناك أكثر من هذا والعياذ بالله؟ قطران تشعل به. وقيل أن المراد بالقطران هو القطران المعروف، أن المراد بالقطران هو النحاس المذاب والعياذ بالله، كما في قوله تعالى: وأسلنا له عينا قطر، في سورة سبع في قصة سليمان: وأسلنا له عينا قطر، وهو النحاس المذاب. النحاس المذاب والعياذ بالله حرارته، وكذلك القطران بحرارته وسرعة استحال النار به ونتلي رائحته، هذا علام عظيم أجرنا الله وإياكم. حتى يكون اشتعال النار بأجسادهم أعظم، فرائحتهن أبتل. وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. قوله: وعن زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور مات سنة 68، وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله: صلى لنا أي بنا. قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجازا. قوله: بالحديبية بتخفيف يائها وقد تثقل. قوله: على إثر. نعم، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالحديبية، ويقال الحديبية وهو الشميسي المعروف الآن الذي يبعد عن مكة قريب 19 كيلو لما صدروا المشركون هناك، وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وقد حصل معهم بليل. فقال الصحابي رضي الله عنه: على إثر سماء، إثر سماء أي صلاة الفجر بعد ما نزل المطر. السماء هو المطر، لأنه ينزل من السماء، فربما سمي باسم السماء لأنه أتى من السماء. فقال: على إثر سماء أي على إثر مطر نزل من السماء. وربما سمي المطر سماء، وربما سمي النبات أيضا سماء، لأن النبات ينبت من المطر، والمطر ينزل من السماء، كما في قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا رضابا. إذا نزل السماء أي مطر، إذا نزل السماء بأرض رعيناه، هو يقول يعني رعينا السماء، ومعنى رعينا النبات. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا رضابا. فالسماء يطلق على المطر لأنه يأتي من السماء بإذن الله، وكذلك أيضا النبات قد يطلق عليه لأنه نبت من المطر الذي نزل من السماء، قد يطلق عليه السماء، وهذا كله بتقدير الله وتسخيره سبحانه وتعالى. على إذن سماء كان من الليل، على إذن مطر كان في الليل، وصلى بهم صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. ولما انصرف قال: أتدرون، لأنهم بالصلاة اجتمعوا كلهم، ما يتأخرون على الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يخبرهم صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتى بصيغة الاستفهام أتدرون، ومن أجل أن يأخذوا انتباههم ويفهموا عن رسول الله ما يتكلم به استفسار. قال: والله ورسوله ما ندري. فكل واحد أخذ ينتبه وألقى باله لما يتكلم به صلى الله عليه وسلم. فقال عندهم صلى الله عليه وسلم: قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب هذا المطر الذي نزل. فمؤمن بالله الذي أضاف هذه النعمة، المطر نعمة من نعم الله، فمن أضاف هذه النعمة إلى الله فهو مؤمن بالله، أضافها إلى الله وإلى مشريها وإلى المنعم المتفضل وهو سبحانه وتعالى، فهذا مؤمن بالله لأنه أضاف النعمة إلى الله، وعالم أن الله هو الذي ينزل الغيث كما قال: وهو الذي ينزل الغيث كفي من قنط ينشر رحمته وهو الولي الحميد. أصبح من عباده مؤمن وكافر. أما الكافر هو الذي يقول: مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا كلمة الكفر في هذا المكان هي كفر دون كفر، ولأنه إذا قصد بذلك يعني في وقت النوء هذا كفر بالنعمة، نعمة لا أضاف إلى غير الله، فهذا كفر بالنعمة. أما من اعتقد أن هذا الكوكب هو الذي نزل المطر فهذا والعياذ بالله كفر بالله، كفر أكبر والعياذ بالله. فلا أن أصبح من عبادي مؤمن بي، فمن قال منزلنا بنا وكذا وكذا فهذا مؤمن كافر مؤمن بالباطل، وأما من قال منظرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله. فعلى العبد أن من كل نعمة من النعم يضيفها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق وهو الذي رزق، وهو سبحانه وتعالى الذي أنعم بنعمة البصر وأنعم بنعمة السمع وأنعم بنعمة العقل، وهو الذي جعل لكم الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يتذكر الإنسان ويتفضل بنعم الله سبحانه وتعالى ويعلم ما هناك من نعمة رزق ولا من نعمة مثلا صحة أو عافية أو غنى أو أي شيء من الجوارح. إذا تفقد النعم التي في نفسه كل هذا من الله سبحانه وتعالى فتضاف إليه. قوله على إثري بكسر الهمزة وسكون التاء المثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشيء. قوله سماء أي مطر. قوله فلما انصرف من صلاته أي إلى المأمومين. قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه. وفي النساء ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم. قوله قالوا الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه. نعم هكذا ينبغي، إذا سئل المرء عن شيء فيقول الله أعلم، يضيف إلى الله لأن الله عالم بكل شيء، والله سبحانه وتعالى أخبر بالنسبة إلى المخلوقين ما عنده من علم الله إلا الشيء الكريم، وما أوتيتم من العلم إلا كريم. فإذا سئل عن شيء لا يعلم فيضيفه إلى الله ويقول الله أعلم. وأما في حياته صلى الله عليه وسلم فيقال الله ورسوله أعلم. نعم. أن يكل العلم إلى عالمه وذلك يجب. قوله أصبح من عبادي مؤمن بي، لأنه نسب الفعل إلى فاعله الذي لا يقدر عليه غيره. قوله وكافر إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر. قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله تعالى. رحمته سبحانه وتعالى صفاته، وفضله هو المنعم المتفضل سبحانه، وهو الرحيم بعباده، وهو اللطيف، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلق وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. نعم. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق له كذا وكذا. هذا وجه صار مؤمن بالكوكب كافر بالله، قد صدق نوء كذا وكذا، اي نجم كذا وكذا لما نزل عليهم المطر، فأضاف النعم إلى الكوكب إلى النجم، وهذا إضافة النعمة لغير مشتيها. نعم. فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قولك تكذبون. نعم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. مواقع النجوم الله سخرها، والله الذي يسرها، لأنه سبحانه وتعالى سخر لبني آدم كل شيء، ولذلك جاء في الحديث القدسي ابن آدم خلقتك من أجلي وخلقت كل شيء من أجلك، خلقتك من أجلي، خلقك الله لعبادته، لأنه يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول سبحانه في الآية الأخرى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقه لكم لمصالح ومصالح بني آدم، فلا ينبغي أن تضيفوا هذه النعم التي خلقها الله تضيفوها إلى غير الله. فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة. نعم. تفسير آية فلاصم وقال نجوم وإن أفسم لتنا لنا حليم وإن أفسم لتنا إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فمن أضاف النعم إلى الكواكب وإلى الأنواع فقد كذب بنعم الله سبحانه وتعالى، رزق يأتي به الله إليك وتضيفه إلى غير الله. نعم. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. الأربع التي من أمر الجاهلية، الرسول أخبر أنها لأربع من أمر الجاهلية، فمن فعلها فمن فعل شيء من أمر الجاهلية أو فعل واحدا منها، البحر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والرياح على ميتنا. الثالثة ذكر الكفر في بعضها. نعم. الكفر والعياذ بالله إذا أضاف النعم بذلك أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فإذا عرفها إلى النجوم فهذا كافر بالله، لأن النعم ما يزيدها إلا الله. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. نعم، هذا كفر دون كفر، قد يكون كفر كفر نعمة، فكفر النعمة لا يخرج عن الملة. نعم. الخامسة قوله نعم الكفر نوعان، كفر يخرج عن الملة والعياذ بالله ويخلى صاحبه في النار، وكفر لا يخرج عن الملة ولكنه أعلى من كبائر الذنوب. وكما أن النفاق كذلك نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي صاحبه مخلد في النار وهو من الذين قال الله فيه من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأما النفاق العملي فهذا صاحبه على خطر لكن لا يضله عن الملة. نعم. وكذلك الشرك شركان، شرك أكبر صاحبه مخلد في النار، وشرك أصغر والعياذ بالله يعذب صاحبه بمثل ذنبه، وإذا كان على التوحيد فعله إلى الجنة. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. نعم، في هذا الموضع الذي ينزل فيها رزق يتفطن الإنسان الإيمان، دعاه إلى الله فقد قوى إيمانه وعلم هذا من عند الله. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. التفطن للكفر في هذا الموضع، تجيها النعمة ويصبح لغير الله فيكون كفر بنعمة الله. الثامنة التفطن لقوله لقد صدقناه كذا وكذا. نعم، صدقناه كذا، النوم ما عنده لا صدق ولا كذب، سخرهم بأمر الله، ما عنده شيء لا صدق ولا كذب ولا مطر ولا كذا المطر ولا شيء، مسخر منه ما سخر الله به تسخير الشمس والقمر، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره، هذا تسخير الله. نعم. التاسعة إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها. نعم، هذا يدل على الاستحباب في المسائل الهامة أن المعلم يستنتجها بصعوبة الاستفهام حتى يفهم المتعلم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم فانتبهوا كل ما يفهمون من هذا، مثل ما قال النبي لمعاذ أتدري يا معاذ وكان رديفا أتدري ما حق الله على العباد؟ الله ورسوله أعلم. فبل حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. العاشرة وعيد النائحة. نعم، والعياذ بالله وعيد النائحة، هذا النائحة التي تشق جيبها عند المصيبة أو تحرق وجهها أو تضرب صدرها أو تحرق شعرها والعياذ بالله، فهي إذا منست ولم تترك من هذا العمل السيء وهذا الكبير من كبائر الذنوب فإنها يوم القيامة تقام وعليها سربال من خضران ودرع من جرم في نار جهنم والعياذ بالله. نعم. هذا سائل يسأل يقول لقد من الله علينا بالعمرة وأحببنا أن نعمل عمرة أخرى بعد أيام، فهل يجوز لنا وهل يجوز الإحرام من عرفات؟ نعم، إذا الإنسان أراد أن يأخذ عمرة أخرى بعد ما أنهى عمرته فهو يأخذ عمرة سواء من التمعين أو من عرفات أو بأي مكان، لأن المهم أنه يخرج عن حدود الأميال، فإما من التمعين وإلا من الجعران وإلا من عرفات وإلا من أي مرض يكون تجاوز بها عن حدود الأميال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو خرج بها إلى أدنى الحل، وأدنى الحل هو التنعيم، فالمراد إلى الحل يحرم بالعمرة من الحل من أي جهة تكون. هل للحائط طواف الوداع؟ ما عليها الحائط، ليس عليها وداع، الوداع على غير الحائط، فالحائط معفو عن الوداع، كما أن الحائط ليس عليها صلاة كذلك ليس عليها وداع. يقول كثير من الناس يعظمون ليلة النصف من شعبان ويستدلون بحديث إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شهر فلم بلي. هذا الحديث فيه ما فيه، ثم أيضا أمر خاص ليلة النصف من شعبان، الله سبحانه وتعالى في كل ليلة، في الحديث الصحيح الثالث أنه إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا ويقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يبرق الفجر، وهذا في كل ليلة، ففضله سبحانه وتعالى واسع، ولم يرد أحاديث ثابتة تخصص تخصيص يوم من شعبان لا أوله ولا أوسطه ولا نصفه ولا آخره، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام من شعبان لكن ما يخصص يوم معين، فالصيام فيه مفروض والعمل الصالح مفروض في كل شهر لكن بدون تخصيص شيء، والرسول ما خصصه صلى الله عليه وسلم. فاستغفر الله سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا أن المصنف رحمه الله ذكر باب اللباس وذكر ما يحل وما يحرم منه، وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم على ذكور هذه الأمة لبس الحرير كما حرم عليها لبس الذهب، وأن هذا حل للإناث، يجوز للمرأة أن تلبس ثوب الحرير أو أن تلبس شيئا من الذهب، أما الذكور فإن هذا حرم عليهم، وأن هذا يشمل الذكر الصغير والكبير، لأن الصغير اسمه ذكر، وكل ما جاء تحت لفظ النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ممنوع سواء كان صغيرا أو كبيرا، فلا يجوز لبس الحرير. فكذلك أيضا سبق لنا بيان بعض الأشياء التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل استعمال أيضا هذه الأشياء في الذهب أو الحرير في الأكل في صحافهما أو الشرب في آنيتهما، وأن هذا شيء محرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب فيه ناء الفضة والذهب فإنما يجرجع في بطنه نار جهنم، وهذا وعيد شديد بالنسبة لمن لم يتقيد بأوامر الشريعة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم في كل موطن، وفي هذا خاصة، فإن هذا الخوف عظيم إذا شرب في آنية الذهب كأنما يجرجع في بطنه نار جهنم. وهنا ذكر المصنف رحمه الله أن الحرير قد يجوز لحاجة، قد يجوز للضرورة، فذكر هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما أن يلبس قمص الحرير من أجل حكة كانت في جلودهما، فحقه حكة النبي رخص لهما في لبس الحرير من أجل الحكة، الحكة وهي نوع من أنواع الجرب، وقد يكون لها سبب من الأسباب، إما خروج أو جروح ظاهرية في الجلد، وقد يكون أحيانا من بعض الهوام التي تكون مثل الخمل وغير ذلك، لأنه جاء في بعض الروايات أنه رخص لهما من أجل حكة القمر كانت فيهما، وهذا كان في غزوة في إحدى الغزوات وهما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرخص لهما في لبس الحرير لهذا. فلذلك قال العلماء رحمهم الله أن هذا كل ما كان في حاجة إليه كالحكة أو ربما يكون ما هو أعظم كالجروح ونحو ذلك، فإذا قال طبيب ان هذا يفيده وانه اذا لبس الحرير يخفف عليه المرض او يخفف عليه هذه الجروح فانه يجوز للحاجه، كما ان النبي عليه الصلاه والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف وللزبير من ان يلبس قمص الحرير من اجل حكه كانت فيهما، كان ذلك في الغزو وهو في السفر، واختلف العلماء في ذلك، هل هذا خاص في السفر الغرب خاص أيضا بالرجلين هذين، والصحيح أنه عام حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهما فهما وغيرهما من الأمة سواء، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام قصد تخصيصهما لقال لكما خاصة، ثم قال في قصة عبد الله بن إياب رضي الله عنه لما أنه ذبح أضحيته قبل العيد وأخبر النبي أنه ذبح قبل الصلاة، فقال له النبي شاتك شات لحم ما تجزي لبعد الصلاة، فقال يا رسول الله أدرى ذبحت واحد ولكن عندي أنام هي أقوى عندي من شاتين، فقال ألا تحبها يا رسول الله تجزي عنك أنا يعني ما تمسني، والماعز ما يضحي إلا ما تم له مثل عشر شهر، ما تم له سنة، وهذه ما تمت سنة. فقال النبي نعم تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك. فهذه الخصوصية. أما هؤلاء رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل إن هذه رخصة لهما خاصة أو هذه رخصة ولا تجوز لأحد بعدك وبعدكما. النبي عليه الصلاة والسلام فدل على أن الحكم عام، وهذا من يسر الشريعة وسهولتها والحمد لله. وعند الإنسان إذا احتاج إلى شيء له محرم والنبي عليه الصلاة والسلام أذن فيه، كما أن الميتة حرمها الله بنص القرآن حرمت عليكم الميتة والدم، وإذا اضطر إليها ما وجد شجاع غير الميتة فهو يأكل منها لأجل ينقذ حياته، فهذا لا بأس. المحظورات الضرورات تمس المحظورات. فالنبي رخص لهم، فهذا يدل على أن لبس الحرير محرم، ولكنه عند الضرورة. لو قال لك إنسان في جروح وقال الطبيب ما يناسب كذا لبس الحرير، وإذا تزيد جروحك وإلا يتضرر وإلا يحصل عليه مثلا زيادة دالم، فيجوز أن يلبسه عملا بهذا الحديث. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم، هذا الحديث أيضا يدل على تحريم لبس الحرير، لأن هذه الحلة السيراء ذكر العلماء أنها من حرير، وأنها معروفة عندهم في ذلك الزمان أن الحلة السيراء هي من الحرير، فهي حلة سيراء مخططة بأحلام وهي ما تنسج إلا من الحرير. فالنبي لما أتت إليه عليه الصلاة والسلام أعطاها علي، والحلة هي عبارة عما يلبس على أي هيئة تكون، لكن هذه الحلة التي وردت في هذا الحديث هي عبارة عن قميص وعرجان. قميص يلبسون مثل ما يلبس الإنسان الإحرام، وهذا كان في ذلك الوقت هو أكثر لباس العرب، أنه يجعل على نفسه إزار ويجعل عليه رداء مثل ما يفعل المحرم، كان هذا. فالنبي لما جاءوا هذا الثوب الكامل وهذه الحلة الكاملة أعطاها علي رضي الله عنه، فعلي رضي الله عنه ظن أنه أعطاه إياها النبي لأجل يلبسها، فلبسها علي. فلما خرج وجاء إلى النبي نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام تغير الوجه نظرا لنظرة، علي رضي الله عنه من أذكى الناس ومن أعلم الناس رضي الله عنه، فهم أن هذه لا تحل له، فرجع ولم يستفسر عنه لأنه عارف كراهة الرسول لما هو في حالة هذه أنه من أجل هذه الحلة السيارة، فرجع وشقها على النساء. وجاء في بعض الروايات قال فوزعها على الفواطم، والفواطم فاطمة زوجته بنت محمد صلى الله عليه وسلم زوجة علي، وفاطمة بنت أسد اللي هي أم علي رضي الله عنه، وفاطمة زوجة بنت حمزة رضي الله عنه، وقيل معهما أيضا فاطمة رابعة وهي فاطمة بنت عقيل رضي الله عنه. فهذه أربع من الفواطم فوزع شقفها ووزعها بينهما، فدل على أنه ما يصلح للرجال ولكنه للحريم للنساء يلبسه. فعلي رضي الله عنه لما أن النبي عطاها شقفها عليه فصارت خمر، يعني تجعل المرأة على رأسها فتستر بها رأسها وتستر بها شعرها عن الناس، وتستر أيضا شيئا منه على وجهها فتستر النفير. فاستعملت هذه الشفة فوزعها خمرا، في بعض الروايات فوزعها خمرا بين الفواطم. خمر والخمار هو ما يكفي أن نصر الخمار التغطية، فالخمار ما يغطى به الرأس هذا هو الخمار، هو خمار المرأة. فإن كان كبير فهو الخمار الكامل، وإن كان صغير على كذا الرأس بس ويرقد من هنا هذا يسمى نصيب، لأنه هو الخمار الكامل نصف خمار، فالنصف والنصيب مع واحد نصف الشيء أو نصيبه. ولذلك يقول النابغة سقط النصيب ولم ترد إسقاطه، سقط يعني من رأسه ولم ترد، لكنه سقط من الاحتيارة، وكان عندها الرجال سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتناولته واتقت نابل يدي أجعلت إلى حتى شار الناس ما يشوفونه وتعبت تستر وجهها بيده حتى تأخذ النصيف الذي هو الكمار وتبطل. هذا يدل على أنهم كانوا في ذلك العهد أن المرأة تغطي رأسها وتغطي شعرها وتغطي وجهها. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين تدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. إذا غطت لبست الجلباب وأذلت وغطت وجهك وصار ما يرى منها شيء ما تعرف ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإذا عرفت بالتحجب أهابها الناس يهابوها ويعلمون أن هذه امرأة صالحة امرأة مؤمنة امرأة لا بعيدة عن الفواحش بعيدة عن نظر الرجال فيعرفونها ويتجنبونها. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ما يؤذيهن السفهاء ويتعرضون لهن. فالمرأة إذا مشت في الطريق وهي محتشمة تحمي نفسها عن الناس السفلة وعن الفسقة من الناس. أما إذا تبرجت فهي كأنها يعني إذا رأها الفاسق طمع فيها كأنها تتعرض له. فلذلك الله قال فيعرضن فلا يؤذين حتى يتجنبن القصة ولا يؤذين. أما إذا خرجت متبدلة متباين وجهها وباين حلقة وباين بعض صدره وربما باين الذراع أو شيء من الساق والعياذ بالله فهذه فتنة تفتن الناس وتفتن الرجال وتكون سببا للفتنة بها للافتتان بها وتعرض نفسها للخطر. ولذلك كما سبق أن تمثلنا بما ذكره ابن القحطاني رحمه الله بقوله: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بلا عوض ولا أثمان. فالرجال قوامون على النساء ينبغي لهم أن يعظون. ولذلك النبي قال: يا أيها النبي قل لبنات أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فأمر الله نبيه أن يعظ نساءه وبناته ونساء المؤمنين: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالمقصود أنه لما رأى النبي على علي رضي الله عنه هذا اللباس الذي هو من الحرير وإن كان الرسول وضعه إياه لكن الرسول ما أعطى يبي يلبسه أعطاه علشان أنه يوزعه على نساءه. لكن علي رضي الله عنه في الأول ما فهم فلما لبسه رأى النبي استنكر لبسه إياه وعرف ايش المقصود فذهب في الحال امتثالا لأمر الرسول وبعدا عن ارتكاب الشيء المحظور وشفقه ووزعه على النساء رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. يعني هذا الحديث يؤكد لنا ما مر من الأحاديث الأخرى وهو أن الذهب والحرير حلال للنساء لكنه محرم على الذكور. وكلمة الذكور تشمل الذكر الكبير والصغير فحتى أطفالنا من الذكور ما يجوز لنا أن نلبسهم الحرير لأن النبي قال هذا محرم حلال للإناث الذهب والحرير حلال للإناث لكن محرم على الذكور والذكر يشمل لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصغير والكبير. فهذا يدل على تحريم الذهب والفضة على الرجال. أما بالنسبة للنساء فإنه جائز أن يلبسن كما اعتاد لبسه من الذهب وكذلك لبس الحرير لها أن تستعمل كل لبس وفي الافتراش وغير ذلك. أما الرجل ما يستعمل الحرير لا في اللبس ولا في الافتراش ولا في أي شيء كما أنه لا يستعمل الذهب أيضا في أي شيء لا في اللباس ولا يستعمله مثلا يجعله مثلا الساعة تكون من ذهب ولا يكون القلم من ذهب ولا تكون المكحلة من ذهب ولا تكون المجمرة اللي يبخر الناس فيها لا ما يجعلها من ذهب أو مثلا يجعل عليها مثلا شيء من الذهب، كل هذا محرم بالنسبة للذهب. أما بالنسبة للنساء فيباح لهن لبس الحرير، لكن استعماله أيضا محرم عليهن. المرأة ما تستعمل الحرير، ما تجعله هنا تشرب فيه ولا تجعله صحفة تأكل فيه، حتى المرأة محرم عليها. لكن أبيح لها التحلي، أبيح لها أن تلبس الحلي من الذهب، لكن ما تستعمل الذهب، ما تجعل المرآة مثلا من الذهب أو برواز المرآة من الذهب المرأة، ولا تجعل المكحلة من ذهب مثلا، ولا تجعل مثلا أشياء زينة من الذهب في قربتها أو نحو ذلك. هذا محرم على الرجال ومحرم على النساء، لكن المرأة أبيح لها لبس الحرير بحاجتها للتجمل للزوج فقط. أما غير ذلك من الأكل أو الشرب، فالنبي أعطانا حديث عام: الذي يأكل في إناء الذهب والفضة أو إناء فيه ذهب وفضة فإنما يجرر في بطنه نار جهنم، أيا كان من امرأة أو رجل. لكن أبيح لبس الحرير الذهب للمرأة بحاجتها للتجمل للأزواج، وكذلك أيضا أبيح لها لبس الحرير. أما هذا فإنه بالنسبة للرجال فلبس الحرير محرم فلا أي حالة من الأحوال، وكذلك أيضا استعمال الذهب أو لبس الذهب كله محرم على الرجال. ما لا الضروس إذا كان بحفص من ذهب أو ضرس من ذهب، إذا كان له حاجة وقالوا مثلا الطبيب إنه مثلا غير الذهب وغير الفضة ما يصلح، لأن الذهب له خصوصية ما ينتج ولا يصل له رائحة، فإذا كان استعماله ما يسد مسده غير الجاز، أما إن كان يسد مسده غير ما ينبغي الإنسان يستعمله. وذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأحد أصحابه لما كان في غزوة من الغزوات تسمى غزوة الكلاب. هذه أحد الصحابة رضي الله عنه وهو عرج رضي الله عنه قطع أنفه في هذه الغزوة، فجعل له أنف، ركب له أنف من ذهب، وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء رحمهم الله إن هذا بحاجة وضرورة، لأن غير الذهب لو ركب في هذا المنطن الذي لا بد أن يصدر فيه وصعق ولا بد كان ينتن يصيله رائحة، فأذن له صلى الله عليه وسلم بهذه الحكمة. فإذا كان بهذه المثابة اللي مثل أجازة النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس. أما إذا كان ممكن يركب سنون من غير الذهب وش الحاجة للذهب، أو دروس مثلا غير الذهب، لكن قالوا لا والله هذا تلبيس ودروسك أصلها موجودة لكنها فيها مثلا تكسر ويحتاج تقطع بالذهب ولا يصلح غير الذهب، إذا قالت لك هذا ما يصلح إلا هو كنا معنا يخالف أنت بحاجك وضرورك يباح هذا ما قصد. أما إذا قصد التجمل مثل ما يفعل بعض الناس وما ينحط السنون من ذهب إلى البسن الجمع هذا ما ينبغي هذا هنا. نعم هذا في خلاف بين العلماء. الأخ يسأل يقول إنه إذا عطس في الصلاة هل يحمد الله أو يسجد؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعضهم يقول إن في الصلاة ما تكلم إلا بما ورد في الصلاة، حتى لو حمد الله فهو يحمد القلب بس ولا يحمد باللسان. وبعض العلماء يقول لا، هذا حمد الله والثناء عليه من جملة ما يمر في الصلاة فيجوز، والصحيح الجواز إن شاء الله، لكن ما يقع صوته ويشوش على الناس. يقول الحمد لله بمقدار ما يسمع نفسه فقط، وإن كان بعض العلماء يقول لا يحمد بقلبه فقط ولا لسانه، لكن الصحيح جواز أنه يحمد الله إذا عطس وهو في الصلاة يقول الحمد لله، لكن بمقدار ما يسمع نفسه ولا يشوش على اللي جنبه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي. نعم، هذا الحديث يدل على استحباب أن المسلم إذا من الله عليه بالنعمة ووسع عليه في رزقه وأنعم عليه أن تبين أثر النعمة عليه، لأن بيان أثر النعمة من شكر الله سبحانه وتعالى، ولا يكون العبد قام ولا يكون أيضا يظهر نفسه مظهر الفقر ومظهر الإملاق ومظهر الكلة وهو عنده ما يستطيع، فهذا ما ينبغي. ينبغي المسلم أن يظهر بالمظهر اللائق ويكون ملبسه حسن وثوبه حسن ونعله حسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الكبر وأخبر عن المتكبرين أنهم يوم القيامة والعياذ بالله يطعهم الناس أمثال الأرض، وأن الخيلة أيضا من جرى ثوبه الخيلة لم ينظر الله إليه، وأخبر عنها ما يتعلق بهذا الموضوع، قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فهل هذا داخل في الكبر؟ فقال النبي لا، الكبر بطر الحق وغمط النفس. بطر الحق يعني رد الحق على الناس، إذا تكلم الإنسان الحق رديته وردت عليه، وغمط الناس أي احتكار الناس وإلا للناس، هذا الكبر. أما كونه مثلا ثوبك حسن ونعلك حسن وتتكلم بلباسك بلباس المباح، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جميل يحب الجمال، فلا بأس أنك. ولكن النبي في هذا الحديث حثنا على أن الإنسان إذا كان له قدرة أن يكون مظهره طيب لباسه طيب ونحوه طيب وكذلك بين الناس، ولا يجعل نفسه من رآه ازدراء، ومن رآه مثلا لو يبحث عن صدقة يعطي حجاب وهو مغنيها الله، ينبغي أن يكون مظهر مظهر اللائق منه. ثم أيضا إذا كان بمظهر اللائق ربما أيضا يأتيه بعض الناس إذا كان مظهره طيب ونبدي إليه حاجته، وإذا استطاع أن ينفعه بشيء نفعه. فالإنسان في لباسه وكذلك أيضا في أكله وفي شربه وعند أهله يوسع لهم في الرزق ولا يضيق عليه ما دام إن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه، ويلبسهم الملابس الحسنة ويلبس هو بنفسه الملابس الحسنة، ويظهر نفسه وأولاده بالمظاهر اللائقة بهم إذا كان رغب الله سبحانه وتعالى، هذا مطلوب. الله عليه والرسول يقول إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. يكون الإنسان أغناه الله ولكن حالته حالة الفقير، ما كأنه والد، ما أظهر النعمة هذه نعم الله بها عليه. فمن شكر النعمة أنك تؤلى ولله الحمد وتشكر الله سبحانه وتعالى، ومن أيضا شكرها أنك تعين إخوانك، تتصدق ما جعل الله لك مما بيدك، تعطي هذا وتبر قريبك وتبر جارك وتبر صديقك وتبر الفقير والمسكين والمعوز، كل هذا من اثار نعمه الله عليك التي ينبغي ان تظهر عليك، ولا ينبغي لك ان تكون كانك فقير معدم لا تنفع نفسك ولا تنفع اهلك ولا تنفع جارك ولا تنفع المسكين ولا تنفع صديقك ولا تنفع الفقير، ما ينبغي لك هذا، ينبغي ان تشكر نعمه الله، ونعمه الله يكون ببذل مثل هذه الامور. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي والمعصفر، رواه مسلم. نعم، هنا في باب اللباس نهى عن لبس القصي أو القسي، مروي بالوجهين، العلماء يرونها القسي وبعضهم يراها القصي بفتح القاف، فهي نهى عن لبس القصي، وهذه لباس اللي هو لون من الحليب، والمعصفر الذي هو بلون العصفر هذا شيء منهي عنه لأنه من لباس الكفار، فالنبي نهى عن أن نتشبه بالكفار في لباسهم نتشبه بهم في أي شيء من أعمالهم، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، فلا ينبغي لك أن تتشبه لما كان هذا من لباسهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذا من لا خلق له، قاله في المعصفر وفي الحرير من لا خلق له، أي ما له نصيب في الآخرة، فينبغي أن نبتعد عن هذه الأمور. الشيء المعصفر نهانا عن وعمد نفسه للنساء فهو جائز، كما أن لبس الحرير للنساء جائز، النساء لا بأس أن تلبس مثلا المشكل والملون والمعصفر لا بأس، لكنك لا تتشبه بلباس الكفار الذين لا يحتاجون من أي شيء بسر، ولا تتشبه بلباس النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، حديث من تشبه بقوم منهم حرم علينا لبس الكفار، وقولوا لعن المتشبهين من الرجال بالنساء من الرجال يحرم علينا أن نتشبه بالمرأة، فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة ولا يجوز للمرأة أن تشبه بالرجل، لا بالكلام ولا في اللباس ولا في أي شيء من مظاهر الرجال، ينبغي أن تكون على خلقتها التي خلقها الله عليها، تتسبب الرجال بأفعالهم ولا تتسبب الرجال بلباسهم، وكذلك التشبه أيضا بالكفار ما ينبغي أن نتشبه بهم في جميع أعمالهم التي تخصهم، فإن كان لا أعمالا يشتركوا بها هم والمسلمين فهذا لا بأس، لكن الذي يخصهم من خصائصهم هذا هو الذي حرم علينا. سبحانك اللهم. لا يقصر منها ولا يجوز أن يتحرفها، لأن النبي قال خالفوا أهل الكتاب، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، أرقوا اللحى وأحفوا الشوارب. فالواجب على المسلم امتثال أمر الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك بلسانه وفعله صلى الله عليه وسلم. والسنة هي قوله وفعله، وإرخاء اللحية ثبت بفعله وبقوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هناك حسن الكفار يبقون لحاهم فهو ما يجب لنا حنا أن نحن اللحية والنبي أمرنا بها، والنبي هو عليه الصلاة والسلام أصحابه، حنا نتشبه بالسلف الصالح ولا نتشبه بالكفار. والكفار أيضا اللي ما يحقون هؤلاء ما يزال الطبيعي يحقون، ومجرد ما تشوف واحد الكافر تقول عن أبي قال لنا أن خالفت الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذه حجة داحضة وحجة باطلة. ما رأيتي في مصابعة الرجال للنساء؟ لا، الرجل ما يجوز يصافح المرأة إذا كانت ليست من محارمه، أما إذا كانت من محارمه كوالدته أو جدته أو أخته أو عمته أو خالته أو زوجته لا بأس يصافحها، أما إذا كانت ليست من محارمه فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصافح الرجال ويبايعهم بيمينه، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فهم يصافحون الرسول. لكن لما جاءت النساء للرسول عليه الصلاة والسلام